أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله قبل أن يبدا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى إن لم يرضى بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ ربا سواه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من هذا الرحمن الطيب العامل بذكر الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا ويحضر معنا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم القرآني ألا وهو فضيلة أفضل قارئ الشيخ محمد الإمام حسين القارئ والواعظ بمركز ومدينة أودس ومحافظة الشرقية. ندعو الله تبارك وتعالى له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا. يا عبد محمد يا دمونا السيدة انا في طلاح مبارح ماليش مبارح كفر طلاح مين اللي كان بيت من خير فلأنفسكم هذا الباب. Yeah. Thank you.

اللهم زيد ولاجع الأمة الذين عملوا الصالحات اللي عم ضيعوا ايه Thank you. Thank you. Yeah. وبعد الله يخطو طلب

يتق الله ربه ولا تكتم الشهادة. الله أكبر. ولا تكتم الشهادة Thank you.

محمد يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل